نويت مرباع الغاوي سيدا الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابا. جيت بقايا نراهم حول الأطناب، ويت الشعر مطوي وباقي زهابا. أقفت ركايبهم ومن الهداب ذاب، الدمع يسري وانذهل البال جابا. على غزير الدمع ضمت الأهداب، صبت لين الدمع يكفي سحابا. بعض الوجع يمكن تداويها الأعشاب، وبعض الوجع يا ويل منه صطابة. عشق بدوي لحب ما هو بكذاب، يوفي ولو جرحة تجدد صوابة. نويت مرباع الغاضي سيدا الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابا. جيت بقايا نراهم حول الأطناب، شبكة ملام ويت الشعر مطوي وباقي زهابا. واليوم وصلت بيننا مثل الأجناب، ذاك الغلا يا ضيعته يا سفابة. بكر إذا جينا لهم مثل الأغراب، من عقب ما كنا لهل والقرابة. الأمر لله وكل شيء له أسباب، ولا الهوى وش لي على ما اهتدابا. وشلون قلبي ما يجي اليوم من صاب، على الرجم منقوش بعض الكتابة. نويت مرباع الغاضي سيدا الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابا. جيت بقايا نراهم حول الأطناب، ويت الشعر مطوي وباقي زهابا. حتى اثر ماشيه مع سهول وهضاب، مر يجيه ومر ما يندرابا. قلبي من الفرق صويب ومرتاب، كنا غدا صويب من هول مابا. حزني عليه انه تسبب ولا طاب، نظرة طبيبة عجلت في ذهابة. ريحة الخزامة والنفل زين الأطياب، يشدني ريح السمر في ثيابة. نويت مرباع الغاضي سيدا الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابا. جيت بقايا نراهم حول الأطناب، وبيت الشعر مطوي وباقي زهابا. لقبل نسيم الليل بخيل وارتاب، وله في طلوع الشمس عز ومهابة. لقبل نسيم الليل بخيل وارتاب، وله في طلوع الشمس عز ومهابة. وله في طلوع الشمس عز ومهابة. حصريا على شبكة ملامح.